بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا مع أصول الإمام مالك رحمة الله عليه، وقد وصلنا إلى أصل آخر من أصوله رحمة الله عليه، حيث قال ابن أبي جوف رحمة الله عليه في منظومته: وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعاب. والاستصحاب الألف والسين والتاء هنا للطلب، أي طلب الصحبة. والمقصود بالاستصحاب في البيت هو استصحاب الحال، استصحاب الحال، سواء كان هذا الحال حكما شرعيا سابقا أو كان براءة أصلية، كما سنرى إن شاء الله عز وجل في قسمي الاستصحاب. ثم قال رحمه الله تعالى: ورأيه في ذاك لا يعاب. طبعا رأيه لا يعاب، يعني الاستصحاب حقيقة هو دليل متفق عليه بين أهل العلم رحمة الله عليهم، واضح متفق عليه. لما؟ لأن استصحاب أو بقاء ما كان على ما كان واستصحاب الحال هذا أصل يلجأ إليه عند انعدام سائر الأصول الأخرى. فعندما ينعدم الحكم في مسألة من المسائل ثم نبحث لها من جميع الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وسد الذرائع وغير ذلك مما ذكر ابن أبي جوف في منظومته، فإننا نلجأ إلى استصحاب الحال. وهذا الاستصحاب ينقسم إلى قسمين: استصحاب البراءة الأصلية، والمقصود هنا بالبراءة الأصلية أي عدم التكليف، وعدم التكليف معناه سقوط الأحكام الخمسة عن الشيء، بمعنى لا يصف بوجوب ولا بندب ولا بتحريم ولا بكراهة، يبقى على مدى يبقى على الأصل، واضح. ففي باب الوجوب والندب نقول الأصل عدم التكليف، فعندما ستقول يجب عليك أن تصنع هذا فلابد من دليل، وإلا فإني سأستصحب الحال. مثلا من الفروع الفقهية في هذا الباب: وضع اليدين إحداهما على الأخرى بعد الركوع. تعلمون أن جماعة من علماء الحجاز يرون ندبية وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، فغيرهم يقول لهم إننا نستصحب الحال ما دام لم يكن هناك دليل على ندبية وضع اليمنى على اليسرى في هذا الموضع الذي هو بعد الرفع من الركوع، ليس عندنا دليل فإننا نستصحب الحال. ما هو الحال؟ أنني غير مكلف بوضع اليد في أي مكان، فالأصل أنني لا أضع اليد في أي مكان. وقد أمرني الشرع أن أضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة وأنا أقرأ، يعني في حال القيام لقراءة الفاتحة أو قراءة السورة، ولكن بعد الرفع من الركوع ما عندي دليل. إذن أرجع إلى ماذا؟ أرجع إلى الأصل، الذي هو الأصل استصحاب الحال، أي أنني لست مكلفا بشيء، لست مكلفا لا بندبيتي ولا وجوب وضعي اليدين إحداهما على الأخرى. كذلك في باب الكراهة أو التحريم، فالتحريم يعني أن الله عز وجل أمرك بماذا؟ بالاجتناب. والكراهة أي أن الله سبحانه وتعالى رجح الاجتناب في هذا الأمر على ماذا؟ على الفعل، واضح. لذلك قالوا الأصل في العبادات إيش؟ التوقف حتى يثبت التشريع، هذا هو الاستصحاب. الأصل في العبادة التوقف حتى يثبت التشريع، هذا استصحاب للحال، استصحاب للبراءة الأصلية. والأصل في العادات الإباحة حتى يثبت المعنى، نفس الشيء، هو استصحاب لماذا؟ للبراءة الأصلية. ما معنى البراءة الأصلية؟ أي خلو الذمة عن التكاليف، ذمتي خالية من التكاليف، لا تعمر إلا بماذا؟ إلا بدليل، لا تعمر إلا بدليل. لذلك يستوي جرم من حرم شيئا لم يحرم، ومن حلل شيئا محرما، يستوي جرمه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. لذلك يخطئ كثير من الناس عندما يرى مثلا التشديد على الناس، يقول لك خصنا الاحتياط، لا حرام من اجتهاد التحريم. قولك حرام بدون ماذا؟ بدون دليل واضح ظاهر، هذا افتئات على الله سبحانه وتعالى، وقول على الله عز وجل بغير علم يؤدي بالشخص والعياذ بالله إلى أن يعاقب. واضح، لأن الله عز وجل جعل القول على الله بغير علم قرينا لماذا؟ قرينا للشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما ينزل به سلطانا، أيوة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالأمر خطير، الأمر ليس بسهل، الأمر خطير. لذلك من لا يعلم الشيء يقول لا أعلم. واضح. والأصل في العادة كما قلنا الإباحة، والأصل في ماذا؟ في العادة في ماذا؟ في العبادة التوقف. واختلفوا طبعا، هناك مسألة خلافية بين الأصوليين وقبل ذلك بين المتكلمين، هل هذه البراءة ثابتة بالعقل أم هي ثابتة بماذا؟ ثابتة بالشرع، على قولين بين أهل العلم. طبعا هذه المسألة ليس لها تجل في ماذا؟ في الفروع الفقهية. واضح. هل الإباحة عقلية أم هي شرعية؟ واضح. هذا لا ينبني عليه أثر عملي، وإنما هو خلاف كلامي في باب العقائد يناقش، لذلك لن نعرج عليه. إذن عندنا ماذا؟ استصحابا، استصحاب قلنا للبراءة الأصلية، والثاني استصحاب للحكم الشرعي. فمثلا لو أن رجلا تزوج امرأة فحكمهما أنهما متزوجا وأنها حلال له، واضح الكلام. فلو وقع شك بعد ذلك فقال مثلا شككت هل طلقت أم لا مثلا، فالأصل ماذا؟ الأصل بقاء حكم الزواج. وكذلك عليه اعتمد أهل العلم في ماذا؟ في المفقود. واضح. المفقود مثلا من سقطت الطائرة تحمل أناسا، سقطت طائرة في مكان ما، واضح، فوجدوا جثة 100 شخص مثلا، وشخص واحد لم يجدوا جثته، فماذا يلحق؟ يلحق بالأحياء أم بالأموات؟ فقد بعد هذا الحادث، فقد. ما هو الأصل هنا؟ الأصل الموت، لأن لا ينجو أحد من سقوط الطائرة. ولكن لو خرج من منزله وفقد، لا، الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الحياة، فهذا يسمى استصحاب الحكم الشرعي، فهذا حكم الموت. لأن ما معنى مات؟ معنى تقسم تركته، تعتد زوجته، مجموعة من الأحكام تترتب على هذا الموت. كذلك إن حكمنا بحياته، واضح، إن حكمنا بحياته نفس الشيء، تترتب عليه مجموعة من الأحكام، من أن زوجته تبقى في ماذا؟ تبقى في عصمته، وأن أملاكه تبقى على ذمته، مجموعة من الأحكام تترتب على ماذا؟ تترتب على الحياة وتترتب على الموت. كذلك في الصلاة، واضح الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فشك أخرج منه شيئا أم لا فلا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد، فهذا استصحاب لحكم الطهارة. فعندنا استصحاب للحكم، وعندنا استصحاب للبراءة الأصلية. يلا سيدي سير، فينا سر شيء. لا يعاد، أي لا يرد ولا ينتقد عند أهل النظر الصحيح في العلم الشرعي. بل يستصحب ومن أهم أصول الظاهرية من أهم أصولهم الاستصحاب. نعم. وهو على قسمين، استصحاب العدم الأصلي واستصحاب ثبوت ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يثبت نفيه. إذن الأول سير فالأول. فالأول هو المسمى بالبراءة الأصلية، وهو انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا حتى يدل دليل على ثبوتها. يعني الأحكام الأربعة، الوجوب والندب والكراهة والتحريم، أما الإباحة فهذا هو الأصل. سير. ولا يكون حجة شرعية إلا بعد البحث عن دليل من كتاب أو سنة يدل على خلاف العدم الأصلي. واضح الكلام؟ لا يكون حجة شرعية إلا بعد البحث عن دليل من كتاب أو سنة يدل على خلاف العدم الأصلي. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب ضعيف. واضح؟ دليل الاستصحاب لا يمكن أبدا أن يقاوم أي دليل آخر. واضح؟ ليس في قوة القياس، وليس في قوة خبر الواحد، وليس في قوة المصلحة المرسلة، وليس في قوة سد الذريعة، وليس في قوة. فهو آخر ماذا؟ آخر شيء يصار إليه، آخر دليل يصار إليه وماذا؟ والاستصحاب. واضح سيدي؟ سير. فإن لم يوجد حكم ببراءة الذمة من التكليف، وهذه إباحة عقلية، والأصل فيه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إباحة عقلية، لأن العقل هو الذي حكم بها وليس الشرع، لأن الشرع لم يقل لك افعل ولم يقل لك لا تفعل. إذن فالإباحة إيش؟ تدرك بالعقل. ما معنى تدرك بالعقل؟ يعني كل ما لم يتعلق به الشرع فالأصل فيه ماذا؟ لا، الأصل فيه البراءة. والكلام الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه البراءة. فالعقل هو الذي دل، هو الذي دل على ذلك. واضح؟ لذلك قال فالبراءة وهذه إباحة. كيف؟ إباحة عقلية، أي حكم العقل بإباحته. زين سيدي. وخالف في الدليل الأبهري وأبو الفرج منا وطائفة من الفقهاء، فقال الأبهري الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع المنع، واحتج خالف في الدليل، يقصد دليل الاستصحاب، يعني خالف في الاستصحاب. زين سيدي. واحتج بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، فمفهوم الآية أن ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لم يوجد عليه دليل من كتاب أو سنة أنه لا يجوز الأخذ، به. واضح الكلام؟ إذا وجدت الشيء أمامك وليس لك فيه حكم من الله عز وجل بالإقبال عليه ولا بالإحجام عنه، فقال لك إن الأصل فيه الإحجام. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومفهوم قوله وما أتاكم الرسول فخذوا وما أتاكم الرسول فخذوا، مفهومه أنه ما لم يأتكم فلا تأخذوا. زيد. وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم. نعم. فمفهوم الآية أن المتقدم قبل الحل المنع، قبل الحل المنع. إذن قال لم يسألوا ماذا أحل لنا حتى علموا أن الأصل في الأشياء التحريم. إذن هذا كله حرام، كأنني قلت لك هذا حرام، ولما قلت لك هذا حرام قلت لي فما الذي يحل لي منه؟ واضح. ولك هذا غير هذا الدليل مناقش، لأن سبب سؤالهم هو نزول قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. الآية لما نزلت هذه الآية سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فماذا أحل يا رسول الله؟ واضح. فجاء الجواب بالعموم والإطلاق، فقال تعالى قلوا حل لكم الطيبات، فالألف واللام للاستغراق أو للجنس، أي جنس الطيبات أو الاستغراق لجميع الطيبات. زين. وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، فمفهوم الآية أن الأنعام كانت قبل ورود الآية محرمة عليه. نقول ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود من الآية، لأن دائما الكلام تجدون فيه المقصود مقصود المتكلم، ومنه ماذا؟ ما يأتي تبعا. واضح الكلام؟ لكي تفهموا هذا، جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إننا نركب البحر فيكون معنا القليل من الماء، يكون معنا القليل إن توضأنا به عطشنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفنتوضأ بماء البحر؟ بما عما سألوا سألوا عن وضوء بماء البحر فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال فقال هو الطهور ماؤه وزاده شيئا تبعيا. ليس هل هو مقصود في الكلام؟ ليس مقصود تبع. واضح الكلام؟ والطهور ماؤه الحل ميتته. فالحل ميتته هذا زائد على ماذا؟ المقصود على الكلام. وهذه مسألة أصولية دقيقة عند أهل العلم. لذلك قالوا إنما قال تعالى أحل لكم بهيمة الأنعام لكي يرتب عليها إلا ما يتلى عليكم. واضح؟ هذه وحدة. ثانيا قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام هذا تقييد واضح. فالله تبارك وتعالى ليس الأصل فيها التحريم، لا، وإنما قيد مدى الأصل فيها التحليل، فقيد الله عز وجل الحلال وهو مدى بهيمة الأنعام، وأما البهائم غيرها فإنه سبحانه وتعالى لم يتطرق لها، لم يتطرق للسباع مثلا، واضح، ولم يتطرق للدواب كالحمير والبغال والخيل وما إلى، تطرق إلى مدى إلى الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم والماعز، هذا هو الذي تطرق له سبحانه وتعالى في هذه الآية. لم تطرق للصيد، ما حكم الغزال مثلا؟ ما تطرق إليه. تحدث الله عز وجل هنا عن ماذا؟ عن بهيمة الأنعام. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما إذن المقصود تقييد البهيمة. ثانيا المقصود الاستثناء إلى ما يتلى عليكم، أي ما تلونه عليكم من المنخنقات من الميتة والدم والمنخنقة إلى آخره مما ذكر. سير سيدي. وقال أبو الفرج، أبو الفرج هذا القاضي عمر بن محمد الليثي رحمة الله عليه. أبو بكر الأبهري لم نتطرق إليه كذلك. أبو بكر الأبهري هذا فقيه مالكي كبير من أهل من فقهاء العراق، توفي سنة 75 و300 للهجرة. واضح؟ هذا شيخ المالكية بالعراق. واضح؟ عليه تخرج ابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب وابن القصار وغيرهم على أبي بكر الأبهري رحمة الله عليه. والقاضي أبو الفرج توفي رحمه الله تعالى سنة 31 و300 للهجرة. زيد الأصل في الأشياء. زيد قال أبو الفرج الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة الشرعية للعقلية. الإباحة الشرعية للعقلية يعني يقول لك إن ما في الدنيا كله حلال، ولكن الذي دل على حليته هو ماذا؟ هو الشرع وليس العقل. زيد وحجته قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. طبعا هذا الذي ما ذهب إليه الآخرون من أن الإباحة العقلية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحرم شيئا حتى ينزل عليه التحريم، لم يحرم الخمر حتى نزل قول الله عز وجل فاجتنبوه، ولم يحرم الميسر حتى نزلت هذه الآية، مع أن هذه الأمور كلها كانت موجودة في مكة في الجاهلية وموجودة كذلك في المدينة. واضح؟ فدل هذا على أن البراءة هنا، على أن الإباحة هنا إباحة عقلية. هو يصعب أن تخرج بماذا؟ أن تخرج بنتيجة كما تحدثنا آنفا. واضح الكلام؟ لأن الإشكال هذا الشيء كامل على شنو بني؟ بني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهي مسألة كلامية قديمة. هل يمكن للعقل أن يقبح الشيء أو يحسنه؟ يعني نحكم بقبحه وحسنه؟ واضح؟ المعتزلة ذهبوا إلى التقبيح والتحسين العقلي. واضح الكلام؟ ولذلك بنوا عليه مذهبهم في ماذا؟ في عدم نسبة الشر إلى الله عز وجل وما إلى ذلك من القول بالقدر. واضح؟ والأشاعرة في المقابل نفوا هذا كله. قالوا لا يمكن للعقل أبدا أن يحسن شيئا أو أن يقبحه، بل حسن الشيء وقبحه يستمد من ماذا؟ يستمد من الوحي، ولا يستمد من غيره. فهذا في نقيض قول المعتزلة. واضح. والأمر ليس على إطلاقه، لا التقبيح والتحسين، واضح، ولا نفيه. لماذا؟ لأن ليس العقل وحده هو الذي يحكم. لذلك قلت لكم هذه المسألة ليست عملية، لأنه لا يوجد شخص في الدنيا ولد في مكان خال من المؤثرات. واضح. الإنسان لابد أن يتأثر بماذا؟ بمجتمعه. واضح الكلام، بمجتمعه. لذلك حسب بيئته التي نشأ فيها هي التي تحكم، هي التي تشكل عقله، فيحكم بتحسين هذا وتقبيح هذا. فمثلا المجتمعات التي نشأت على العفة وعلى تحجب المرأة، يرون أن الأصل في المرأة أن تتحجب، واضح، وإذا رأى مثلا الكاشفات والمكشفات فماذا؟ يصعق. والعكس، الذي عاش في مكان متفسخين إلى آخره، عندما يرى المحجبة وإلى ذلك يصعق. واضح الكلام. إذن فهذه المسألة لا يمكن أن تتصور، هي مسألة عقلية بحثة لا يمكن الخروج. لذلك كثير من الفلاسفة والمتكلمين من علماء الإسلام كتبوا في هذا الباب. ربما تسمعون قصة حي بن يقظان، إيه، لابن طفيل، حي بن يقظان لابن طفيل، ماذا يعالج فيها هذه المسألة؟ هل يمكن للعقل البشري أن يدرك مصلحته بنفسه أم لا؟ لذلك ماذا قال؟ قال بأن هذا الطفل ولدته أمه فألقته في البحر، فوجدته غزالة، و يعني فقدت وليدا لها، كلته السباع وما إلى ذلك، فعاش مع الغزلان، فصار يفكر كالغزلان ويشوف الغزلان وإلى آخره. المهم هذا باب أخر. شاهد هنا أنه قال أبو الفرج: الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة الشرعية لا العقلية، أي أن الشرع هو الذي أباح كل شيء، ولكن لا يمكن أن نقول أن الشرع أباح الخمر. واضح. حتى إن قلنا إنه سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واضح. وإنما هذه الموضوع إذا حصرناه مثلا في الشيء ذاته، هل سيحكم العقل بحسنه أو بقبحه؟ بحده، من دون النظر إلى تلك العوامل التي ذكرت. واضح. هل يمكن للعقل أن يحكم أو لا يحكم؟ يمكن. لماذا؟ لأن كل مولود مولود على الفطرة، لأن كل مولود يولد على ماذا؟ يولد على الفطرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني التأثيرات الأخرى تأتي بعد ذلك، تأتي في التربية. واضح الكلام؟ تأتي في ماذا؟ تأتي في التربية. المهم قال: لا الشرعية لا العقلية. فاستدل بآيتين: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، طبعا وهذا أصل في أن الأصل في الأشياء الإباحة، وقوله تعالى: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. زيد سيدي. فمعنى الآيتين أن الأشياء خلقت مباحة لبني آدم، والتحريم في بعضها طارئ على الإباحة. وتظهر فائدة هذا الخلاف عند عدم الأدلة الشرعية أو تعارضها في شيء خاص. قاله القرافي ونحوه للمازري أبو عبد الله. على قول الأزهري: يكون الحكم في الشيء الذي تعارض فيه الأدلة أو عدمت هو المنع. وعلى قول أبي الفرج: يكون فيه الإباحة. نعم. قال في الضياء اللامع: قال المازري: كأكل التراب. نعم. طبعا قوله كأكل التراب هذا مناقش. واضح. قوله كأكل التراب يعني أن أكل التراب لم يتناوله دليل المنع ولا دليل هذا يصعب أن يتصور شيء لم تتناوله أدلة الشرع. وإن قوله تعالى: ويحل لهم الطيبة ويحرم عليهم الخبائث. واضح. نعم، قد كما قلت لكم إذا جردناه أو لم يعلم لأول ولا، ولكن أهل العلم لا يحكمون حتى يتصوروا. أهل العلم لا يمكن أن يحكموا على شيء لم يتصوروه أبدا. وإلا إذا حكم أحد على شيء لم يتصوره فلا يسمى لا يسمى عالما. واضح الكلام؟ مثلا التدخين، لما ظهر التدخين في أول مرة انقسم في أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، فبعضهم رأى أنه لا يليق بأهل العقل ولا بأهل الهيئة فحكم بتحريمه، وغالبهم حكم بكراهته. واضح؟ وقيل وطائفة ذهبت إلى ماذا؟ إلى الإباحة، حتى إنه كان علماء يدخن، عالم ويدخن. واضح؟ ولكن بعد أن ظهرت أضراره وعلم أنه يسبب السرطان ويفعل كذا، لأن الأخرى إيش كيقول لك؟ أنتم مدرك كيبان لكم، أنتم مدرك بعد أختار كتسمعوا شي واحد العالم كيكمي ولا قال قال قال بالإباحة، كيجيك أنت غريب، لا غريب عليك أنت أدرك، لأن يعني فهمتي وعرفتي كذا. وما هو كيشوف كيقول لك شنو الفرق بين هذا اللي كيشم الدخان ديال الفران ولا الدخان ديال الحمام وبين هذا اللي كيكمي، شنو الفرق؟ أعطوني الفرق، ما هو الفرق؟ ها؟ واش هذاك دروك اللي خدام في الحمام خصو يدير القناع، يدير هذاك الصفا هذاك الكمامه هذاك الى اخره، ها؟ ما يديروش. قال لي بحال هذا اللي كي يدخل دوك الدخاخن وكيصوتهم، بحال هذا الاخر اللي شعل شي حاجه وكي، بل الذين قالوا بالاباحه قالوا له انه ينشط الدماغ، شافوا بانه كينشط الدماغ، الا كما كيجيب ليه النشاط ويجيب ليه كيوسع ليه أشي يقول لي. ولكن لما تبينت أضراره وعلم أنه يسبب السرطان ويسبب كذا ويسبب كذا وعلمت مكوناته، ماذا حكموا؟ بماذا حكموا؟ بتحريمه، بعد أن كانوا مختلفين فيه. وإلى حد الساعة هناك بعض العلماء يقولون بالكراهة ولكنهم قلة، ولكن من يقول بالجواز؟ لا أحد، ما بقي أحد يقول، ما بقي أحد، أجمعوا على أنه لا يباح، واختلفوا في ماذا؟ في الكراهة والمنع. فالجماهير من أهل العلم قالوا بالتحريم، وطائفة قليلة قالت بماذا؟ بالكراهة. ولكن متى وقع هذا؟ لما ظهرت أضراره. واضح؟ لما ظهرت أضراره. واضح سيدي؟ لذلك قوله كأكل التراب كما قلت لكم، يصعب أن تتصور مسألة إلا كما قلت في بدايتها، ثم إنهم ينظرون، لا بد أن ينظروا فيها أولا لكي يتصوروها تصورا تصورا صحيحا. واضح؟ وإذا فهم لا يحكمون، يعني مش مسألة يحكموا مباشرة. سيدي، وفصل بعض الفقهاء في الشيء الذي تعارضت فيه الأدلة أو عدمت، فقال إن كان ذلك الشيء مضرا فهو منهي عنه كراهة أو تحريما على قدر مرتبته في المضرة، كأكل التراب وشرب التبغة وشمها. وشرب تبغة. تبغة هو الدخان. وشرب تبغة وشمها. وشمها والنفحة كي يقولوا ليه. زين. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أي في ديننا. وإن كان نافعا كأكل فاكهة بمجرد التشهي والتفكه فهو مأذون فيه إباحة أو ندبا أو وجوبا على مرتبته في النفع. واضح الكلام؟ إذا نرجع إلى ما قلنا، يعني لا يوجد شيء تعارضت فيه الأدلة، واضح، أو خال من الأدلة، فاحتجنا إلى ماذا؟ احتجنا إلى هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء المنع. إذا هذا الاستصحاب حقيقة ينفعنا في حال الترجيح. واضح الكلام؟ في حال ماذا؟ في حال الترجيح. زيد. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا يمن إلا بجائز فيه نفع. نعم، قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما، ما هنا عامة تشمل كل ما على وجه الأرض، وهذا العموم جاء في سياق الامتنان، والامتنان لا يمكن أن يمتن الله عز وجل إلا بماذا؟ إلا بالنعمة طبعا، والنعمة لا يمكن أن تكون إلا مباحة. زين سيدي. والنوع الثاني من الاستصحاب هو معنى قول الفقهاء الأصل بقاء ما كان على ما كان، هو استصحاب الحكم الشرعي. استصحاب الحكم الشرعي. زين. ومعناه أن الشيء الذي دل الشرع على ثبوته لوجود سببه يجب الحكم باستصحابه حتى يدل دليل على نفيه، كثبوت الملك لوجود سببه الذي هو الشراء فيحكم به حتى يثبت زواله، وكثبوت شغل لو تخاصم شخصان وتقاتل على شيء، تقاتل على دار مثلا وجاءوا بك لتحكم بينهم، لا أحد عندهم دليل ولا أحد عندهم حجة، ولكن الآن ماذا سيصنعون؟ نقول أن يبقى هذا الشيء في يد من هو في يده الآن، فالدار تكون لساكنها حتى ينتهي ماذا؟ التحاكم، تنتهي النزاع. واضح؟ والأصل في هذا الشيء أنه لمن في يده. داب زجوج على واحد البورتابل وجاء وحدك، الأصل في ذلك البورتابل أنه لهلك لفيده، واضح؟ حتى يثبت هذا أنه قد اشتراه وأنه قد كدعه واضح الكلام؟ حتى يفيد ما يتملكه. هذا كيتسماش استصحاب حكم ماذا؟ حكم شرعي، لأن الأصل في أشياء، الأصل في الشيء أنه لمن؟ لمن في يده، ماشي لمالك آخر. لمالك هذا كره الجن اللي يسمعك. الأصل في الشيء أنه لمن؟ لمن في يدي. أنا إذا كنت هذا الشيء حاجة، الأصل أنها ديالي، وراه يمكن ما تكونش ديالي، يمكن استعرتها من، يمكن سرقتها، غصبتها، يمكن هي نقطة، يمكن إلى آخره. ولكن أصل هذا أن الشيء الذي في يديك أش يكون لك ملكك. الأصل في الشيء الذي في يدي أنه ليش؟ أنه ملكك. سين؟ نعم. كذلك لو أتاني بورقة فيها أنك مدين له بألف درهم، فأنت تدعي أنك قد أعطيته إيش؟ قد أعطيته الدين. الأصل لا، الأصل نحكم بماذا؟ بالأصل الذي في ذكر الحق. هذا كيتسمى ذكر الحق، واضح الكلام؟ فإذا أردت أن تخرج منه فلا بد أن تأتي بمباراة، واضح؟ أن تأتي بإبراء، إما بشهود قد شهدوا الإبراء، أو بماذا؟ أو بوثيقة تبين ماذا؟ إبراء ذمتك، واضح الكلام؟ زين؟ الذي هو الالتزام أو الإتلاف فيحكم به حتى يثبت براءتها بالبينة أو الإقرار، وهذا الأصل حجة شرعية عند أكثر من العلماء، وقال فيه أبو حنيفة: وحجته أن الاستصحاب يعم كل شيء، وإذا كثر عموم الشيء كثرت مخصصاته، وما كثرت مخصصاته ضعفت دلالته، فلا يكون حجة شرعية. واضح الكلام؟ مثلا عندنا الآن الأصل في الأشياء الإباحة كلها، الدنيا كلها للإنسان، فاستثنينا منها الخنزير، واستثنينا الخمر، واستثنينا القمار، واستثنينا الزنا، واستثنينا واستثنينا واستثنينا واستثنينا واستثنينا واستثنينا، فخصصنا هذه الإباحة. هذا الأصل هو الاستصحاب، دخلته ماذا؟ مخصصات كثيرة. والشيء إذا دخلته مخصصات كثيرة لا يبقى حكما، واضح الكلام؟ ومن هنا جاء ضعفه الذي قلت لكم آنفا، من هنا جاء ضعفه لكثرة التخصيص. سير؟ وأجيب بأن الظن ضعيف يجب اتباعه حتى بأن الظن الضعيف، هذا وصف نعت للظن، بأن الظن الضعيف يجب اتباعه حتى يوجد معارضه الراجح. الراجح عليه، ما عندك عليه تما؟ نعم. الظن قيل له نعم هذا يفيد الظن الضعيف، ولكن الظن الضعيف أقوى من ماذا؟ من لا ظن. إذا لم يكن هناك ظن فإن الظن الضعيف يكون أقوى، واضح الكلام؟ يكون أقوى. واضح سيدي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.